السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الأرض المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وعيدنا من شهور أنفسنا. أما بعد سادتي، بعد هذا الغياب عنكم مضى العشر الأول وبدأنا بالعشر الثاني، وأنا أرجو من الله أن يكون حالي قد ترقى على حسب الترقي والعلاوات التي أخذناها من الله سبحانه وتعالى، حيث ورد في الحديث أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. يا ترى نحن هل تخلقنا بهذا الأخلاق؟ هل رحم بعضنا بعضا؟ هل عفى بعضنا عن بعض؟ أنا لا أشك أن يوجد بيننا أناس لهم حقوق على آخرين، ترى هل سامحوا بهذه الحقوق؟ يعني في هناك مثل يضرب في ليلة النصف من شعبان، وهي في اعتقادي دون هذا الشهر المبارك. رغم ذلك يقول فيها صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث: يطلع الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. يعني هذا هل نحن تخلصنا منها؟ أو إذا أنا بدي أعمل الموضوع أكثر، يعني نحن كأناس نعيش على وجه هذه الأرض، يوجد لنا مادة ما شاء الله، كلنا يحاول أن يحسن الجانب المادي فيه من حسن الملبس، حسن الطيب، حسن المنظر، تنظيف وما إلى ذلك. يا ترى هل نحن نعمل جاهدين على تنقية الباطن كما نعمل على تنقية الظاهر؟ يعني هون يوجد عبادات، أم العبادات الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ركز على إيش في الصلاة؟ ركز على خشوعها وركوعها وسجودها. طبعا بجوز الواحد بديهي لك الركوع كنا نركع. لا، أنا ما رأيت ولا سمعت بأحد ركع الركوع الطويل الذي ركعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي في نظرك استغرق أكثر من ساعة. وأضحك في الفكرة، يعني هناك روح لهذه الصلاة، هناك معاني لهذه الصلاة، هناك روحانيات لها. كما أنه للصلاة هذا الشيء، أيضا للصيام هذه المعاني، هذه الروحانيات. فأحاول يعني أن أنبه على بعضها، قد يفوتني البعض، لكن هذا كلما تطاول الشهر وقربنا إلى النهاية، في نظر القاصد الذي يعمر قلبه بالأشياء التي ينبغي أن تعمل بها في هذا الشهر المبارك، أظن يبقى يذهب الشهر مادة ولكن يبقى معنى في قلبه، يبقى طعم الشهر في قلبه. أما الذي هو فقط على المطعم والمشرب والمأكل، واضح فيه متى ما مضى الشهر خلاص رجعنا إلى عوائدنا الأولى، وهذا الذي لا يرضى لنا. يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: من استوى يومه فهو مغبوب. يعني اللي عنده يومه وأمسه مثل بعض هذا بيكون مغبوب. ليش؟ أنت رأس مالك في الدنيا الوقت، هذا الوقت الذي تعيش فيه، وهذا الوقت ينبغي أن تزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. أقولكم بصراحة شو صار معي بالتجربة، يعني الإنسان لما يكبر يضعف عن أشياء كان يفعلها من قبل، فبيزعل لما يقرأ أنه من استوى يومه فهو مغبون. ليش؟ لأنه هو عم يتراجع من الناحية المادية، يتراجع لكن بعدين تبين لي إن شاء الله تكون صحيحة في التبين. من الناحية الروحانية ممكن يتخدى، لاحظت إيه؟ ممكن يكون قلبه له تعلق بالله أكثر، حبه بالله يزداد، لاحظت كيف الفكرة؟ يعني إذا أنا بدي أقتصر فقط على الناحية المادية، هذه إلى زمن محدود وبعد ذلك تنقضي، يا أموت أنا يا أما تبدأ هذه القوة التي عندي تتراجع. لكن لما أنا أربطها بالعالم الروحاني بالعالم القلبي، هذه يمكن أن تكون في ازدياد دائم. حتى الشيء المحسوس اللي هو بالحساب 1+1=2، النبي صلى الله عليه وسلم ربطه بالأمر الروحاني. شو قال له؟ شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. شو يعني؟ شو هي؟ هي ما بيشوف، ما حدا يطلع عليها، عرفت كيف؟ هي عمل قلبي محض، الله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك. فإن هم بها وعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 إضافة إلى ضعفك. حتى بالسيئة نفس الشيء، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. شايف كيف؟ يعني هون الناحية القلبية ينبغي أن نحرص عليها، عرفت كيف؟ وأهمها، ما أدري أن نسيت إذا قلت لكم ذلك، هو ما ورد في القرآن. شو قال سبحانه وتعالى ضمن آيات الصيام؟ ماذا قال؟ قال: وإذا سألك عبادي عني. عرفت كيف؟ الإنسان يعلق قلبه بالله. شايف كيف؟ أنا أربأ بنفسي أنه بعد انقضاء رمضان يكون معرفتي بالله كمعرفتي بالله قبل رمضان، أن يكون تعلق بالله كتعلق قبل رمضان، أن يكون حبي بالله كحبي قبل رمضان، أن يكون شوقي إلى الله كشوقي قبل رمضان. يعني هي مواسم خير، ما حدا بينكر ذلك، هذه مواسم خير. الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها لنا، هي شرفنا بها. أنا تشرفت بهذا الموسم، لكن أنا ينبغي أن أسأل نفسي إنه هذا الموسم فقط يعني في نحن استطعام الشراب، لكن هناك هدف وغاية منها. يعني نحن قرأنا بسورة يونس، وهذا كل واحد من بيصير معنا، أنا وأنت بيصير معنا، يرجون لقاءنا بقول سبحانه وتعالى. أنا بنظر لنفسي، يا ترى أنا إذا أنا لقيت الله سبحانه وتعالى وقلبي في أشياء لا تحمد، لاحظت كيف؟ وسري وباطني في أشياء لا تحمد، هل يكون هذا معادل للرجل الذي قلبه وسره وباطنه في هذه الأمور؟ أنا أضرب، طبعاً أنا لست هنا، ما عندي أهلية أصلاً لوضع الأشياء المادية، الأشياء المادية هي فرض، هي ركن الصيام، أنه أنت تمتنع عن الطعام والشراب والجماع بهالوقت، هذا ركن الصيام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء يشبه الصيام، اللي هو الجهاد في سبيل الله، يعني كل الناس تنظر فيه إلى القوة الجسمية وما يفعلون، واضح كيف؟ حتى في واحد من الصحابة رأى أن له فضلا على من دونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قال له؟ هل تنصرون وترزقون إلا بدعائكم بدعوتهم وإخلاصهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه في ناس بيكونوا هم بظاهر الماكينة عم يشتغلوا تمام، لاحظت كيف؟ وفي ناس هم عم يشتغلوا بعد الماكينة، عرفت كيف؟ سمعت من أحد الشيوخ لما يكون واحد مثلا عنده ماكينة أو مصنع أو كذا وهي تتعطل، شو بيساوي؟ بيجيب الكتالوج، إذا ما مشي حاله الكتالوج شو بيساوي؟ بيجيب على أهل الاختصاص. يا ترى أنا مثل هالماكينة؟ نعم أنا مثل هالماكينة. شو كتالوجي أنا؟ كتالوجي هو القرآن الكريم. أنا كل شيء بيصير معي من مشكلة سواء كانت سلبية أو إيجابية أجد جوابها في كتاب الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ من هالفرائض اللي الله سبحانه وتعالى طوق عنقي بها، بل أنا أقول شرفني بها، يعني هي تشريف. لاحظت كيف؟ هلا شو بيقولوا لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين، مجمع عليه، بعضه قال مرسل إلى الملائكة وبعضه قال غير مرسل. شايف كيف؟ وبعضه شو قال؟ قال هو مرسل رسالة تشريف لا تكليف. أنا ما بنكر أنتوا يا بني آدم في عندكم تكليف، وهذا التكليف شو في معه؟ في تشريف. إذا نحن سألنا أنفسنا هذا التكليف حيستمر؟ لا ما بيستمر. مش عارف ايه. أتاكلكم تؤمنون بالموت والأحسن واحد شان عقله يعني ده المظبوط يؤمن بالموت، عرفت كيف؟ لأنه بشك بعقله إذا كان ما بيؤمن بالموت. شو معناته؟ معناته هذا التكليف له أمد ينتهي إليه، التشريف يترمت له لا ليش؟ ليش؟ معلش أنا لحسب نظري قد أكون مخطئة. التكليف على قدر وسعة، وأنت يا ابن آدم محدود، انت في عندك كم سنه اللي بيكون في عندك نشاط فيه؟ يعني حتى اللي يعمر بهذا بيجوا بيقولوا لنا هذا والله بده يطالع فيديو وهذا لا يستطيع الصيام وهذا ما ادري شو، عرفتوا كيف؟ يعني هالامكانيات الماديه التي هي مودعه فيك ايها الانسان في جسمك، هي الى امد تنتهي اليه، ما يمكن تستمر ابدا ابدا ابدا بفكري. يعني الكبير سمعه بيتغير، نظره بيتغير، لاحظته كيف؟ يعني انا ما بدي احكي عن حدا، بيحكي عن حد، شايف كيف؟ انا كان نظري قوي، هلا عم بتطلع يعني ناس شايفه ناس ما عم احسن اتميز، يعني هيئتهم اللي كان عم شوف في اشخاص امامي، لاحظته كيف الفكره؟ شو يعني؟ ليش انا بشكل هذا الذوق؟ ان شاء الله ما يكون منفخه، عرفت كيف؟ شان ادلكم ودل نفسي انه انا صرت ضعيف، عرفت كيف؟ البصر أخذ منه جانب، العلم أخذ منه جانب، العقل أخذ منه جانب، السمع أخذ منه جانب. أنا أظن هاي الحالة مو بس خاصة فيه، هاي الحالة عامة لكل إنسان. فأحسننا أفضلنا مين؟ هو الذي يستغل هذا الأمر قبل انقضائه. شو قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي؟ شو قال؟ اغتنم خمسا قبل خمس، من ضمن شو قال؟ صحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، عرفت؟ هي حقائق كلنا بدنا ندرس فيها. انا بقول لكم بصراحه، انا لما كنت اقرا هذا الحديث وكنت شاب فكروا عن معلومات نظريه، هلا كنت بفهم تماما شو ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، مو تماما يعني كما مقصود كمعرفته صلى الله عليه وسلم، لا حاشا وكلا، لكن صرت اذوق واعرف هذا المعنى. فإذا النصيحة للكبار والصغار، يا كبير ويا صغير، عرفت كيف؟ ها أنت أكيد في عندك أنت إمكانيات، ما في شك في ذلك، مو بس عندك إمكانيات، في عندك أشياء امتيازات الله خصصك فيها. في واحد يكون كبير من السن له رأي، إذا واحد من أحفاده أو كذا وقع بمشكلة يستمر برأي، في واحد له رأي، واحد ما كثير له رأي لكن هو بضاين عنده ضيان على الشغل، عرفت كيف؟ هالأمور هي كلها التي كل واحد عنده اختصاص، يقال مو يقال هو حديث صحيح إنه لما خلق الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم عرض عليه ذريته، شايف كيف؟ فوجد هو بهالذرية وجد ذريته له، وجد في الفقير والغني وفي الصحيح والمريض، قال له يا رب هل سويت بين عبادك؟ فقال له إني أحببت أن أشكر. يعني هون حتى هي المعلومة البديهية التي يعرفها كل الناس، الله سبحانه وتعالى جعل لك طريقا لكي تتعلق به سبحانه وتعالى. إذا أنت عندك هي القدرة، طبعا نحن أحيانا نزعم الغلط، نزعم انه عندنا قدره بفعل ذلك، ما بيكون عندنا القدره على فعل، عرفت كيف؟ الانسان لازم يعرف قدر نفسه، يعرف حده، يعرف الى اين ينتهي. اذا انت ما لك دارس فقه لا تعد تعطي فتاوى، عرفت كيف؟ اذا انت ما كذا، عرفت كيف؟ كل واحد يمشي بالاشياء، طبعا الاشياء اللي الله سبحانه وتعالى اعطاك اياها. ما انا ما سمعت حدا الا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنها. هلا هيك بيسمونا غير مسلمين، شو بيسمون المسلمين؟ اخي هذول جماعه متخلفين، جماعه ما بيعرفوا يشتغلوا كذا، لا مو هيك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا كل واحد بمجال عمله يكون متقن. شلون يعني الاتقان؟ اذا انا عندي بقاليه شلون يعني الاتقان؟ اذا انت وينك تخلص وتنصح هذا الرجل الذي ياتيك او المراه او غيره او ولد ما تضحك عليه، هذا من اتقان عملك يعتبر. شايفين نحن الآن كثير منا يثق بالمال أكثر من موعود الله سبحانه وتعالى، شايفين هذا خطأ شنيع. يعني إذا أنا أخذت مال حرام، إذا أنا غشيت واحد أو ضحكت عليه، المال الحرام شو يعني؟ يا اما بشتري لي فيه كيلو خيار، لاحظت كيف؟ او هذا أو الخيار بيعسئل بعد فتره اذا ما اكلته، والخبز مثل شيء بصير بده يلبس وكذا، عرفت كيف؟ لكن هو هيك النهايه؟ لا مو هيك النهايه. في نهايه غير سعيده في الدنيا، وفي نهايه غير سعيده في الاخره. نهايه غير سعيده بالدنيا مثل ما هلا عم نشوف كيف واحد يصير معه سرطان، واحد يصير معه فالج. نحن شو؟ دغري بيركض لعند الدكتور. انا ما عم بقدر اركض لعند الدكتور، كود لعند الدكتور، بس شوف شو الاسباب الخفيه التي فعلتها، لاحظت كيف؟ في يعني شوف من ابسط ابسط شيء، شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ من قدم اليه طعامه فلم يقل بسم الله اكل معه الشيطان. انا بتصور نفسي اذا بدي اكل مع الشيطان، كل الامراض وكل الافات الظاهره والروحانيه بدها تصير معي. عرفت كيف؟ ما اقول والله الحق على فلان والحق انا انعديت من فلان وانا لا، مو صحيح. هي كلها اسباب ظاهره، لكن الاسباب الحقيقيه بينها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وبالاخر شو بده يصير يا اخونا؟ شايف كيف؟ يعني انا حاحاول اوضح لكم ان اللي بيكون مسلم بحق واللي بيمارس اسلامه في هذه الحياه بيكون هو مسرور وسعيد بهالحياه الدنيا. لا تظن انه المسرور والسعيد هو اللي عنده مال. طبعا في ناس عشقانين المال بفكروا اللي عنده مال هو مسرور وسعيد، والثاني اللي عنده شهادات وكذا. أنا بأخذ الجواب من القرآن الكريم. القرآن الكريم قال عن هذه الطبقة إنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم اللي عندهم السرور. شايف كيف؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شو يعني لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ يعني هيك تفسيري بجوز يكون غلط أو صح، ما بيخافوا من المستقبل ولا زعلانين عن الماضي، ما يحزنون. عرفت كيف؟ أنا بنظري القاصر ما في أحد بالدنيا على الإطلاق، مهما كانت رتبته بالغنى وبالفقر، ومهما كانت رتبته بالثقافة وعدمها وكذا، بيتمنى أكثر من ذلك، إنه يكون عنده ثقة بالله، يكون عنده أنس بالله، يكون عنده تعلق بالله، يكون عنده رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. شايفين؟ هي صورة العلاقة والله إن لا ينقضي عجبي منها. ليش؟ لأنه هي تقريباً يعني تقرأ صفحة أو أكثر أو أقل صايرة مقاطع، وكل مقطع بينتهي بشيء يدلك على الله. إذا أنا ما استدليت الخلل مني مو سورة العلاق، سورة العلاق كاملة، سورة العلاق عظيمة، سورة لاحظت كيف؟ في الأولى شو بيقول سبحانه وتعالى؟ بعد هذول خمس آيات اللي أول ما نزلوا بغار حراء بيقول علم الإنسان ما لم يعلم. يعني إذا أنت عندك شوية علم، طبعا كل واحد بيكون عنده علم، واحد بيعرف كيف يصلح السيارة، واحد بيعرف كيف ينفخ البسكليت، واحد بيعرف، هذا كله علم، هذا تأكد كلياته مو من عندك، هذا من عند الله سبحانه وتعالى القائل علم الإنسان ما لم يعلم. شايف كيف؟ نحن بجوز يكون في بيناتنا ناس زاهدين بالمال، لكن مثل ما قال احد الشيوخ العلم ما حدا الا بيحبه. عرفت كيف؟ اذا قلت له للزلمه مو عرفان، انت مالك عرفان، شو بيعتبر هاي؟ بيعتبرها اهانه. عرفت كيف؟ ولذلك بيقولوا اعظم عذاب على اهل النار شو هو اعظم عذاب؟ لما يقولوا وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا من اصحاب السعاده. يعني لو نحن كنا فهمانين ما وصلنا بهالمواصيل. شايف كيف؟ أنا ما شفت واحد بالدنيا، شايف كيف؟ بجوز الإنسان يصاب بمصيبة، بجوز الإنسان تفشل تجارته، لكن شو؟ بيعزي الخلل والخطأ لإيش؟ لغيره، ما بيعزيه لنفسه، ما بيقول أنا والله مالي فهمان وأنا مالي عرفان، هدول أهل النار بيقولوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعي، عرفت كيف؟ فلذلك هي أول مقطع بسورة العلق ينتهي بقوله تعالى علم الإنسان. كان مقع صعب ايش ينتهي؟ إن إلى ربك الرجعى. شايف كيف؟ يعني الله يهنيكم ويهنينا، أنتم ما شاء الله ضابطين الدنيا والآخرة، شكون أحسن من هيك؟ شايف كيف؟ أنا بقول لكم كل واحد مسلم على وجه الأرض في بين إيديه كنز عظيم لا يقدر بثمن. إذا هو عرف يستعمل هالكنز بيكون هو سعيد بالدنيا، ويكون هو ناجي في الآخرة. اذا هو ما ضبطت معه الخلل مو من الكنز، هذا الخلل من ايش؟ الخلل منه هذا الرجل. في حديث مروي بذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء انا نسيته، عرفت كيف؟ فقال له رجل من الصحابه اسمه سيدنا زياد بن النبي، قال له يا رسول الله وعندنا القران يوم امس؟ قال نعم. قال والله لا يكون هذا ابدا. مين بآل الصحابة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثقلتك امك يا زياد، اني كنت لا احسبك من افقه اهل المدينه. هؤلاء اليهود والنصارى عندهم كتبهم فما اغنت عنهم. مو العبره انه يعني يكون هذا القران على الرف، طبعا شيء عظيم كثير يكون على الرف وتقرا فيه برمضان. او للاسف يعني بقول لكم اياها، اذا واحد فات على بيت واحد وشاف كثير مصاحف محطوطه يقول له شو في عندكم موتين؟ شايفين؟ يعني كأنه القرآن بس للموتى. طبعا أنا مو ضد يلي لا اقرأ مشان الموتى منيح، عرفت كيف؟ بس أنت يا حي هذا القرآن حياة لك أكثر من الميت، عرفت كيف؟ فلذلك إن إلى ربك رجع. الله سبحانه وتعالى لا تركني لا تركك ولا ترك واحد بدون ما يخبره شلون هو بده يتعامل بالآخرة، شايف كيف؟ يعني إذا بدك تحطها بصيغة فحص، انت عندك اجوبه الاسئله كلها بالقران، شايف كيف؟ اذا بدك تحطها بصيغه قانون، انت عندك القوانين كلها موجوده عندك، عرفت كيف؟ وهكذا يعني باي نظره تاخذها، انت بدك تحطها بنظره مرض ودواء، بتشوف الدواء لكل داء عندك في القران العظيم. بيقول سيدنا ابن عباس، طبعا هذا بيدل على تقصيري، ان شاء الله ما تكونوا انتم قاصرين، لو ضاع لي عقال بعين لوجدته في كتاب الله. شايفين نحن قديش مقصرين بالقران؟ يقول لو ضاع لي عقال بعين، يعني هذا الزمام او الرباط اللي بيربطوا فيه، اذا ضاع انا اراه في القران. طبعا على مستوى ايش؟ على مستوى علم سيدنا ابن عباس وعلى مستوى علمي. شو معناتها؟ معناتها يا سيدي هذا القران هو لحياتك، هو لأمورك الحياتية، للأمور التجريبية، لكذا ولدينك ولآخرتك. هلا الناس بالنسبة للقرآن شو بيكونوا؟ في ناس صادقين بيسمع الآية، مثلا نفرض نظريا أو فيزيائيا، لو كان مثلا معنى الآية هنيك هو هون، شو بيساوي هذا الزلمة؟ بيقوم روح لهنيك. أنا بدي أغير حياتي، أنا بدي أغير نمطي على حسب ما فهمت من القرآن. في ناس شو بيساووا؟ لا له مستعد يقوم ولا هذا، هو بده يجيب القرآن لعنده، بيقوله بتأويلات زائغة عشان يجي القرآن لعنده، هو ما أجا القرآن لعنده، التأويل الزائغ اللي هو من عندك أجا، يعني مثل واحد عم يضحك على حاله، ولله المثل الأعلى، أنا بضرب هذا كمثل، انتبهوا لهذا الأمر، شايف كيف؟ أنت لما تنقل عني كلام ويطلع غلط أنا بيطلع خليه، مظبوط بيطلع خليه، شايف كيف؟ شلون نحن بننقل كلام عن الله بنقوله غلط؟ شايف كيف؟ وأسوأ لما يكون واحد عم يضحك على حاله عرفان حاله، عرفت كيف؟ مشان 1000 ليرة بده ياخذها أو لأنه بده يطلع بده يحطوا له ميكروفون أو كذا بده يصوروه بيقعد بخربط وبإيده وبيحكي، لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك قال الصحابي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل منافق عليم اللسان. انا ما احطول عليكم. النقطه الثالثه في سوره العلق يقول فيها سبحانه وتعالى بعد الم يعلم بان الله يراه. شايف كيف؟ يعني ان شاء الله هي هذا علم بدنا نشربه لقلوبنا. شو هي؟ مراقبه الله سبحانه وتعالى. قالوا لسيدنا الجنيد مما تعلمت المراقبه؟ قال له من هره. شلون يعني تعلمها من هرة؟ في هرة كانت واقفة هنيك، أنا شايف مثلها، عرفت كيف؟ لو مرقت سيارة ولو واحد يشحطها ما بتتحرك، قاعدة هيك بس بدها تنقض على حمامة، ما عاد شافت شي منه. أنا بشوف أمثلة منها كل يوم لما أرجع، بيكون عند اللحام كمان هيك واقفة، شايف كيف؟ لو مرقت زلمة، عرفت كيف؟ نحن أولى، نحن أولى، ما حالنا مع الله سبحانه وتعالى أكثر. له مثال بالقرآن، له مثال بيقول سبحانه وتعالى فيه فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهم. شايف كيف؟ هذا مخلوق مو خالق، مخلوق، ورغم ذلك صاروا يقطعوا إيديهم نسوان ورجال، صاروا يقطعوا إيديهم هن محسين. لاحظتوا كيف؟ شو؟ وأنا اعتقادي كل واحد منكم وأنا منكم صار معنا هذا الحال، بس يمكن مو مع الله، مع شيء ثاني، عرفت كيف؟ يعني مثلا لما يكون واحد ابنه رح يختنق وما عنده غير هالولاد، شايف كيف؟ بيحمله وبيركض فيه على المستشفى، مو هيك؟ بيجوز يلبس البنطلون فوق والقميص، ما بتعرف شو بيصير معه، بيكون عم بيضحك يعني، لاحظت كيف؟ فكل واحد بيصير معنا هذا الحالة بيصير بأمور مختلفة، شو بيصير فينا؟ هذا العقل بيروح، هذا التدريب، يعني هلا مثلا أنا مرتب حاطط زراري فاكك أعلى زر مشان الشوب ومدري شو، عرفت كيف؟ مرتب حالي، أما مو تفكرون إنه هيك دائما؟ إذا واحد جذبها شوي شو بيصير؟ الطاقية بتصير تحت والقلابية بتصير قدام لورا وورا لقدام، عرفتوا كيف؟ يعني هذا حالنا. بعدين يعني أحسن واحد، هذا أكمل واحد، مرة قرأت بمجلة عم يحطوه أكثر الناس أناقة في الدنيا، في منهم ماتوا، شو صار فيهم لما ماتوا هدول؟ تبع أكثر ناس أناقة في الدنيا، شلحوه وكل شيء ولفوه بتوبين قماش، هلا صاروا عنا رقاق كثير اللي بيلفوا فيها تبع الكفه، عرفوا لفوا ولحشوا بهالحفره، بعدين لما تفتح عليه بعد 5 سنين شو بيكون بقيان عظام، عرفت كيف؟ بيحطوه كيس ينفس، يكون بدهم يدفنوا واحد ثاني بالقبر خفية، هدول حفار بقبور خفية عن الناس بيحطوه، يعني كان بالمثل القديم يقولوا وقت كنت صغير يقولوا انه انت مالك من هالدنيا الا متر بمترين، هلا لا في متر ولا في مترين، شايف كيف جنفس، شايف كيف تنحط فيه وبعدين بيروح على الكيس. بعدين اخر موقف في سوره العلاق شو بيأمرنا الله سبحانه وتعالى؟ بالسجود واقترب. انا والله كنت ناوي بصراحه اعمل حديث عنه، فلذلك هلا احسن شيء كلام الله سبحانه وتعالى، لما الله سبحانه وتعالى امرك بالسجود والاقتراب انت اخضع لله سبحانه وتعالى وحاول تتقرب منه. هي اذا انت بتطلع من هالبضاعه برمضان بتكون ربحان ما تكون خسران. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الله. Gracias.